看他传输，传输。كان هذا الموضوع اللي هو علاقه بالجينريشن في الترانسفير في الاول تريس بتاع الجينريشن في الترانسفير موضوع مهم قوي اسمه برين جروس ده حلو يا باشا. العيال بتشوف لو حطيت ايدك عليه بيبقى انفيجن شويه المثلث ده اسمه ايه؟ اسمه في سؤال ممكن يجي ايه في سؤال بالنسبه لهذا المثلث مين البروت اللي هو ايه ولا يبقى البيض تعالى نعرف هي وان اوف ذا على التراينجل ده يبقى لونه اصفر ويبقى شريط قلنا البيز توورد ذا جول. على فكره كومر بيجي على انهي ناحيه لو انت شاطر بص كده على الناحيه الايه؟ على الناحيه اليمين. طب يا ترى ده عباره عن ايه؟ طب قبل ما نشوف هو عباره عن ايه تعالى نفرجه عليها زي المثلث الاصفر اللي هنا اللي اسمه الجوجر زي المثلث هو اصفر والبيز توورد ده ايه؟ ذا جول. لو مش باين هنا لازم هيبقى تقريبا هنا اهو السبب بتاعه ايه؟ غير معروف طبعا غير معروف دايما نفهم مين بقى زي ما احنا متعودين الهيت والالترا فايلوت ريز والتراب والشمس والحاجات طبعا على حاجات دي بتيجي منين؟ عنده مثلث كده ما يتجيش من اي حاجه عشان كده مصري. طب لو انا قالك ان المثلث ده شكله لك تمريني والناس بتبص على الحته دي يا دكتور اعمل له ايه؟ اكسجن. يبقى نعمل له اكسجن لو ممكن انوينج كده بيش. اهم حاجه بقى عشان كل المثلث ده المثلث ده ممكن يتلخبط مع النزول اللي بتيجي هنا اللي لونها كده ده اهم حاجه في جدول يقارن البريزرفر بمين؟ بالفريق. الجدول ده نرجع لده موجود موجود في نفس الايه؟ الفريق. خلاص؟ وبناء على طرح الموضوعين انت تقدر تقارن ما بينهم في نفس يعني ده مثلث وده ايه؟ راوندس ده لونه اصفر وده لونه جراي ده ديجنريشن ده مش عارف فريم قالوا مش كده الكلام اللي انت قلتها فريم كده هيبقى عباره عن ايه كلام تافه يعني اخر بقى موضوع مهم جدا جدا موضوع الفيوز يعني ايه فيوز يعني درايفنس اوف ذا اويل العيان عنده ديفيشنسي اوف ذا تير فيلز على فكره التير فيلز ما بيبقاش موجود على الكورنيا بس ده موجود على الكورنيا وكمان مين يا جماعه؟ عشان كده كلمة الروزن فيش لا تخص الكورنيا فقط عبارة عن درايتس في الكورنيا and the ايه؟ and the conjunctivitis. غالبا العيان اللي عنده درايتس ده هتلاقي عنده مشكلة في الثلاثة انا عنده مشكلة في الجلاند ايه؟ هي الجلاند الأساسية اللي بتطلع دموع هنا اسمها ايه؟ المين لاكرمال جلاند هتلاقي عنده مشكلة في الخلايا ده هيك اللي بتطلع النيوتين اسمها ايه؟ روبلوتيرز هتلاقي عنده مشكلة في الخلايا اللي جوه دي اللي اسمها اكسسوري لاشنال جلاند اي مشكله في دول تؤشر الى زيروز خلاص بيقول لك ان اسباب الزيروز في اسباب عامه وفي اسباب لو في اسباب جنرال وفي اسباب بلايين الاسباب الجنرال اي مرض يعمل ديستراكشر في اللاكرمال جلاند طبيعي جدا اي مرض يبوظ اللاكرمال جلاند لاكرمال جلاند ما عادش هتطلع دموع يجي لك زيروز ايه اللي ممكن بقى يعمل ديستراكشر في اللاكرمال جلاند امراض كتير في كولاجين ديزيز اوتو اميون ديزيز امراض سيستميك تلاقي عيان مثلا عنده سيستميك لوبس اريثروماتوزس زي الحمراء اللي هو الاوتو اميون ديزيز في نفس الوقت غير المرض بيحصل ديستراكشر في اللاجم الجلاني اوتو اميون ديزيز زي سيستميك لوبس اريثروماتوزس زي السكليروديرما. طب ناخد امثله للاوتو اميون ديزيز في سندروم مشهور قوي اسمه جوكلان سندروم في اس قبل الجي مكتوب عندكم ولا لا؟ اسمه بروجرام سيندروم الاس تايم. لو انت ما حضرتش محاضرات قبل كده وراجل ضائع هتقولها ايه؟ دي بروجرام سي يعني دي دي حمك تحمك كده ها الاس ايه الاس تايم. اول ما اقول سي بروجرام الامتحان هتطلع على طول ماشي يا جماعه. يبقى الاس تايم نارو سيندروم ده عندك السيندروم ده الان عنده ضايدس في العين بس عنده ضايدس في كل حته يعني دراينس في العين دراينس في المغز دراينس في البنكار دراينس في البنزايلا العين عنده دراينس وريبر تابوت اسمه جوجرام سندروم على فكره لو انت جيني اسمه جراتو كونتراكتايفايتيس سيكا سيكا في اللاتيني يعني دراينس. يبقى جوجرام سندروم او جراتو كونتراكتايفايتيس ايه سيكا. يبقى قلت ايه اللي ممكن يعمل انتراكشن للنفس مع الجلاند يا جماعه في بعض الأمراض في بعض الأسئلات بعض الأدوية الدرج لما تشرب علينا توقف السكريشن أو سلاك من الجلد سواء نحطها لوكال أو نستخدمها في السيستميك. في بعض الأدوية نحط لك الأنتي كولينرجيك الأنتي هيستامينيك الأنتي أنكزايتي أطراف الأنتي هيستامينيك اللي أنتم بتستخدموها دي زي التروزولين كل يوم الصبح حط قطرة التروزولين دي بتعمل دوران السلاك. لو سمحت كلنا نوقف موضوع قطرة التروزولين ده قطرة التروزولين بتستخدمها كده ما اعرفش انزل الصبح غير لما احط قطرة التروزولين عشان عينيا بتبقى لونها احمر. وقف موضوع القطرة اللي هي الانتي هيستامينيك دي بتقوض اللاكرمانجلاند. لو واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي اللاكرمانجلاند مش هتشتغل كويس والجزء السيرز مش هتشتغل كويس. جزء السيرز عشان تفرز يا جماعه دموع محتاجه جزء اكونت من الفيتامين اي. يبقى اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيجيله زيروس. ايه الكلام ده بتاع توقع في انفلاميشن في اللاكرمانجلاند هتفكر تكون دموع يبقى ممكن تعمل جزء انفلاميشن في اللاكرمانجلاند. طب الاسباب اللوكال اي مرض في الدنيا يعمل سكار في الكونجنكتايفا كونجنكتايفا سكار يعمل زيروس ليه؟ لو حصل سكارنج هنا في الكونجنكتايفا قفل السكارنج ده ابسط حاجه هيبوظ مين؟ الكوبريتيف. كمان السكار هيجي هنا ويقفل الدكت بتاعت الايه؟ بتاعت الجلاند. يبقى اي كونجنكتايفا سكارنج لازم يعمل زيروس. ناخد بقى امثله كثيره للكونجنكتايفا سكارنج. ايه الامراض اللي بتعمل كونجنكتايفا سكارنج؟ خدنا تراكوم خدنا السيريا. فاكر العيان اللي بيجي له فقاقيع في الكونجنكتايفا الفارقه وفي مكانها مسار اسمه ايه السندروم ده؟ او اسمه ايه المرض ده؟ اسمه المرض الفقاعي اسمه ايه؟ بلنسي جويس. المرض الفقاعي ده العيان بيطلع له ايه فقاقيع او بلنسر بتفرقع وتسيب مكانها ايه؟ وتسيب مكانها فايبروز. جميع الامراض اللي مكتوبه عندك دي تشترك في حاجه انها بتنتهي بكونجنكتايفا سكار. خلاص؟ لو في كونجنكتايفا اكسبوجر زي في حالات اللاجو سانرس يحصل زيروس. يعني لو واحد قريب فتحها على طول عنده لاجو سانرس ده يحصل زيروس. يا دكتور العيان اللي قريب فتحها على طول اكبر كميه الدموع دي المشكله هنا مش في الامونت اوف تير المشكله في الديستريبيوشن. المشكله مش في الانتاج المشكله في التوزيع. المفروض الدموع تبقى كميتها محترمه مش بس كده لازم الامر اللي الدكتور دول يقعد يقفلوا ويفتحوا عشان يعملوا ايه الدموع ديستريبيوشن. طب العيان اللي الليت بتاعه مقطوع على طول ما بيقفلش وما بيفتحش ده ما عندوش مشكله في الانتاج بتاع الدموع. عنده مشكله فين بس يا جماعه؟ في الديستريبيوشن. اي مرض يعمل لاجو سلطه في نفس الوقت هيعمل ايه؟ طبعا زيروس. اذا هنا ممكن نكتب جميع اسباب الايه؟ اللاجو سلطه اللي احنا خدناها فين؟ خدناها فين؟ في الليت. هسالك سؤال بقى العيان اللي عنده لاجو سلطه هاو تو ديفيلوب زيروس مشكله في ايه مش في ايه؟ في الديستريبيوشن اوف تير مش في البرودكشن اوف تير. على فكره ممكن الناس المنجلان دي توقف السكريشن بتاعها لوحدها كده بدون سبب. تاني ايه؟ فيديو بس لو واحد مولود من غير لكن منجلان بيجي له طبعا ايه؟ زيروس. اي واحد عنده كونتينيتال ابسنس اوف ذا لكن منجلان لكن منجلان طلع منها ورا فورد تيومر اوف ذا لكن منجلان لكن منجلان اتعرضت لايروماتيشن. اي حاجه تطور من لكن منجلان بتعمل زيروس. الاسباب سهله وانت كده هتعرف تطور عينك ناخد بقى تربى العين. العيان اللي عنده كمشاكل دي مشكلتي تمام. وانا عندي والعيان عنده دموع كويسه كانت الدموع ده ايه؟ اشتغل زي الشحن. لما اللب يتحرك على القرنيه يبقى فيه بينهم طبقه ايه؟ طبقه تمنع الفريق. دلوقتي مفيش هنا دموع كتير. لما اللب يتحرك على عين العيان يحس بيه يقول لك انا بحس بخشونه في حركه الجلد بتاعي. الشكوى دي بنسميها جريدي سنسيشن او بولين بولي سنسيشن. العيان بيحس بخشونه ما بين اللد وما بين ايه؟ وما بين الكورني. ايه رايك؟ الخشونه ما بين اللد وما بين الكورني خلى عنده تعب؟ ممكن يشتكي ان عنده ديسكمفورت. فاهم يا جماعه؟ ولما الدموع تتبخر تحكي لي ممكن شعر الكورنيشن في الكورنيا النيرف ممكن عادي يحس بحرقان بيرنج سنسيشن. طب انا لسه قايل لك النهارده لو عيان عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيجيله سيروس صح؟ ممكن الاقي حاجه ثانيه بقى. اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي اللي عم بيشوف ليه؟ لا بيجيله ايه؟ فايت بلاد ليه؟ ليه العيان عنده فيتامين اي ديفيشنسي يجيله فايت بلاد؟ كلكم عارفين كده بس عارفين ايه السبب؟ صح الفيتامين ايه ده بيكون حاجه في الريتنا بتاعتنا اسمها رودوستن. الفيتامين ايه بيخش في تكوين مواد كيميائيه انسايد ذا ريتنا كلتشر ايه المواد دي اسمها ايه رودوستن. عارف الماده الكيميائيه اللي اسمها رودوستن دي اللي بتقول عن ايه عن ماين فيشن. يبقى اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيحصل له ديفيشنسي اوف رودوستن انسايد ذا ريتنا. لو الرودوستن قل هيجي لك ايه مايت بلاند. تبقى العين هيفتكر ايه؟ لقيتكم عينيا مش مريحين، لقيتكم في خشونه في حركه الجلد، عينيا بتحرقني. ماشي يا جماعه؟ ولو عندي فيتامين ايه يا دكتور ديفيشنسي انا مش شايف ايه؟ انا مش شايف الليل، دي شكل العيان بتاعنا. لو فحصناها هنلاقي ايه؟ بيقول لك الدموع لما بتبقى موجوده على القرنيه بتاعتك بتخلي القرنيه قلت تشتري معاها ولا الدموع؟ الدموع بتخلي القرنيه تبرد. الدموع بتخلي القرنيه تبقى عامله شبحتها الازاز. طب لو مفيش دموع اول شكوى او اول حاجه انت بتلاحظها في حاجه القرنيه بتاعته قد ايه؟ ما بتلمعش. يبقى اول حاجه انت هتلاحظها كمنظور هتلاحظ ليس اوف لافتر. ليه مفيش لمعه؟ ليه القرنيه دي ما بتلمعش؟ عشان مفيش عليها جزء اماونت اوف تير. ادي اول حاجه بلاحظها. في حاجه ثانيه بقى يا جماعه انت عايز دكتور شاطر شويه. المفروض يا جماعه لو واحد طبيعي تلاقي الدموع بترقد هنا كده. ده في حاجه اسمها تير فيلم منسكس. جزء من الدموع بيقعد تحت كده في الجراف. لما اجي اقيس تير فيلم منسكس المفروض اعرضه من 1 إلى 2 ملي. تلاقي الدموع رقده تحت كده في عينيه هوريها لكم دلوقتي. طب لو واحد عنده زيروس مش متوقع تير فيلم منسكس يبقى ثيك ولا يبقى ثين؟ يبقى ثين جدا او مش ايه؟ او مش موجود اهو. يعني هيجي له حاجه اسمها ثين تير فيلم منسكس. عشان اشوف كتير فيلم منسكس يا جماعه بتفوقوا في طبقه الفلورسين. تفوقوا له ايه؟ اخضر. شايفين ده النور؟ ده النورمال كتير فيلم منسكس المفروض عرضه من 1 إلى 2 ملي. لو في سيروزس زي ده شايفين مفيش ايه؟ مفيش كتير فيلم منسكس. يبقى العيان ممكن الاحظ ان فيه في عينين سيلينج اوف ذا ايه؟ اوف ذا تير فيلم منسكس. خلاص؟ ادي تاني حاجه لاحظتها. طيب اول حاجه لاحظتها ايه يا جماعه؟ لوز اوف بلاد. تاني حاجه هنبقى فيلم تير فيلم منسكس. حد فاكر يا جماعه نتيجه الريتيشن نتيجه كوس اوف ذا تير فيلم كونجكتيفا هتبتدي يبقى لونها ايه؟ هيبريد هتلاقي كونجكتيفا حمراء. ابتدي يحصل على كونجكتيفا في بوزيشن اوف الكيراتين ليه؟ كان الكونجكتيفا بتحاول تحمي نفسها. انت ما فيش دموع تحمينا. انا هحط ايه بدل الدموع؟ كيراتين ليه؟ تلاقي كونجكتيفا بقت تحمينا. تلاقي كونجكتيفا سيرفس بقى ايه؟ بقى الريجولر. هيبتدي تاني حاجه انا هلاحظها هيبتدي يحصل في بوزيشن اوف الكيراتين اون ذا كونجكتيفا. هذا الكيراتين هيخلي الكونجكتيفا سجن ويخليها رينكل. وممكن الكيراتين بقى يجي يتجمع هنا. هنا هو كده اهو. يعمل هنا مثلث وهنا مثلث. المثلث ده هفرجكم عليه دلوقتي اسمه بيتون بوكس. في دي سايلنت اسمه بيتوكس سبوتس. الغطو برضه شاف الامتحان اسمه بيتوكس سبوتس مش بيتوكس سبوتس. ماشي يا جماعه؟ البيتوكس سبوتس ده عباره عن تراينجل لونه ابيض موجود نيشال اند تمبرال. ده عباره عن ايه المثلث ده؟ برضه عباره عن ايه؟ ديبوزيشن اوف ايه؟ اوف الكيراتين. وممكن الاقي عليه على فكره اهو شويه خوم. شويه خوم يتشارج. بيجي منين هذا الخوم؟ بيقول لك نتيجه ان في ديوزس بتبتدي الجسم يحاول يعوض الجراند اللي موجوده جوه دي اسمها ايه؟ بوين جراند. دي بوين جراند برضه مش الجسم التشتيت محاوله لتعويض ايه؟ الديوزس. وهذا الفوم ممكن يتجمع هنا وهنا، يبقى هنلاقي مثلث لونه ابيض عباره عن كيراتينايزيشن. المثلث ده والمثلث ده يا جماعه عباره عن ديبوزيشن اوف الكيراتين لاير، ممكن يحصل عليهم ايه تكوين ايه فوم. حد يقول لي الفوم ده طالع منين؟ نوريا الجلاد، نوريا الجلاد دي تستطيع ابنورمال اكتيفيتي، مش حاول تشتغل عشان تعوض موضوع الديوز. نستمتع نتفرج عليه اخر لو شفت المقاومه يا ريت يكون واضح. واضح ان الفوم ولا مش واضح؟ في مثلث اهو كده كده كده زي ما ده اسمه الجيتوس بوس كفر ذا بال فوم ديسكارج. هنا الكيراتين مش باين، الكيراتين جوه دي اللي باين فوم ديسكارج باين ولا مش باين؟ انا شايف ان هو واضح يا جماعه صح؟ حد شايفه؟ هو احنا ابيض ابيض شايفه؟ مش شايفه برضه ولا ايه؟ طب باين. طب هنا باين؟ هنا الكيراتين اللي باين الكيراتين ابيض اهو اشاور عليه مثلث اهو. على فكره دايما يجي على الناحيه الشمال اكتر من الناحيه دي باين يا جماعه؟ اكيد يا جماعه. حد هديك تظبط انا الكيراتين تعمله ايه عشان يطلع في التريت ممكن يعمله ايه؟ بتظبط الكيراتين بتريك حقه حل هو الكيراتين هتلاقيه موجود في التريت. الكومبليكيشن كلها عايز انت مفيش فيها مشكله طبعا نتيجه الكفاءه. تعالى ناخد الكومبليكيشن اوف ذا كورنيا. تبتدي يحصل ايه في الكورنيا؟ اي واحد يجي يقف يا جماعه يتفضل الكورنيا. الكورنيا اقصريه لو الكورنيا اقصريه صغيره وكتير بنسميها مرتين ليزر. لو الاقصريه الكتير دي اتجمعت مع بعض وعملت اقصر كبيره فيحصل اقصر. واي اقصر في مكانها هنا ايه؟ وبنتي. والاقصر دي يخش لها ايه؟ براس بنتي بيحصل فاسكولاريزيشن. وقلنا ممكن يحصل ديبوزيشن اوف كيراتين على الكونجكتيفا، ممكن يحصل ديبوزيشن اوف كيراتين على الكورنيا، يعني يقدر يحصل كيراتينايزيشن. كومبليكيشن سهل قوي. اهم حاجه عندي النهارده فعلا في هذا الدرس ازاي نعمل دايجنوزز للايه؟ للديوز. عندنا تسليم مهمين قوي يا جماعه. ازاي نكتشف وجود الديوز؟ ست الاولاني ست اسمه تشيرمر تيست. بنجيب العيان كده اهو الريد مارجن اللي كان بتقسمه لثلاث اجزاء ميديال سير ميدل سير لاترال سير. باجي هنا واخد رول واجيب ورقه نشاط ورقه معينه كده عرضها 5 متر وطولها 35 متر في التقريب. 35 مللي دول اتني 5 مللي بالنوم واحطهم في اللور فورنكس كده. بجيب فلتر بيبر واحط 5 مللي ان ذا لور كورنيك. اول سؤال شرطه اشمعنى 5 مللي؟ عشان اساسا انا اخري هنا الدبس بتاع اللور كورنيك بعد كده مش هلاقي مكان انا اخري ايه؟ 5 مللي. تاني سؤال احط الورقه فين؟ عند الجنكشن ما بين الميدل اند لاترال سيرف، يعني بحاول ابعد كده عن الكورنيك عشان ما اعملش ولا داخل ولا داخل بالورقه دي كده ما اعملش انتري اوف ذا كورنيك. خلاص؟ حط ورقه النشاف كده وابتدي ورقه النشاط دي تسقط الايه؟ الدموع. المفروض ان انا هشوف الحته اللي هيحصل لها ويتنج والحته اللي هتتبان فيها هي دي فكره السيرفر اللي بنسميه شيرمر 2. شيرمر 2 ده في نوعين، في شيرمر 2 في شيرمر 1. شيرمر 2 قبل ما اعمله بحط قطر البينج، شيرمر 2 بعمله ويت انا سيرفر. ليه؟ لو انا ما حطيتش قطر البينج وحطيت لك ورقه ثانيه ايه اللي يحصل؟ الجهنك تدمع يطلع حاجه اسمها ريفلكس كتير برودكشن والديستريبوس. يبقى يا جماعه انا علشان اختبر البيزك سكريشن اوف ذا بي عشان اختبر الدموع الموجوده بيزك بس كده مش عايز الريفلكس لازم احط ايه قبل ما احط الورقه؟ سيرفس اناليسيس. يبقى سيرو مكتوب بيتعمل بدرينج ولما انا احط درينج يبقى انا كده هختبر فقط البيزك سكريشن. احط الورقه دي في عين العيان لمده 5 دقائق واطلعها بعد 5 دقائق شوف الحته اللي هتتبان قد ايه. المفروض يا جماعه الحته اللي بتدل دي لا تقل عن 6 مللي. لو انا طلعت الورقه لقيت الحته اللي بتبلغ 2 مللي 3 مللي يبقى انا عندي ايه؟ عندي زيرو. خلاص؟ في شويه احتياطات تاخد بالك منها. طبعا انا جاي ما احاولش المس الايه؟ الكرسي ما احاولش المس الريموت. لو لمست الريموت في الورقه العين هي بتلاقيه وشاف. يبقى نوت تو تاتش ذا كورنيا نوت تو تاتش ده لازم التست ده يتعمل في ديرت اليومين في اوضه خالص دي. طب في نقطه من الشريك هتطلع دموع التست دي، يبقى ناخد بالنا من شويه اختيارات. هنلبس البرجر، هنلبس الدموع، نعمل التست في اوضه ضلمه ليه؟ تقبضها تقبض ريفلكس لاجرينيشن. هذا التست اهو، حط ورقه النشاط دي في عين العيان لمده 5 دقايق واطلعها واشوف الحته اللي اتبلت سنه قد ايه، وفي الحته اللي اتبلت لا تقل عن 6 دقايق. طب ايه رايكم لو عملنا التست ده من غير بينك وزود اناليز؟ مفيش غير مروان وبنعمله من غير اناليز من غير بينك، ويا ريت نشمم العيان شويه قهوه شويه فلوس من الاصبع حاجه تعمل له ايه؟ نزل استيموليشن. ايه اللي هيحصل؟ هنسال عن عينيه تسمع كامل، يبقى انت كده هتختبر ايه دلوقتي؟ هتقول غلط على فكره. هنختبر الرجل واللي موجود اساسا في حاجه موجوده ثابته اللي هو الايه؟ البيزك. انا هب كده هختبر حاجه اسمها التوتال سكريشن، هختبر الريفلكس اند ايه؟ اند بيزك. توقعوا يا جماعه كميه الحته اللي هتتبل دلوقتي المفروض تبقى ايه؟ اكتر ولا اقل من اللي فات؟ اكتر. يبقى على الاقل على الاقل الحته اللي بتتبل تبقى ايه؟ تبقى 10 في الخلاصه. لو انا حطيت قطر البنج يبقى كده هختبر ايه بس؟ البيزك سيكريشن. لو ما حطيتش قطر البنج وعملت العيان نزل ستيموليشن يبقى اختبر البيزك سيكريشن وكمان الايه؟ الريفلكس. هختبر التوتال سيكريشن. اسمه ايه البيست بقى؟ شيرمر بيست. مهم جدا يا جماعه، مهم جدا. كل الدكاتره بتسالوا كده. في تيست تاني اسمه تير فيلم مصر. لو انت بتذاكر التيست ده في الامتحان قبل في البيت لوحدك من غير كورس يعني، استغفر الله العظيم يا رب. تير فيلم ضغط ايه؟ يعني تير فيلم ضغط بينين مش فاهم. ضغط دي اختصار. تير فيلم بريك اب تايم تيست. يبقى الاختبار اسمه تير فيلم بريك اب تايم تيست. كلنا نفتكر يا جماعه ان الستيل فيلم بتاعنا كام طبقه؟ 3 طبقات. اول طبقه طبقه الايه؟ اول طبقه على الكورني على طول طبقه الميوسين لير، بعدها طبقه الايكوس، في بعدها طبقه الجنشر فيلم. طبقه الميوسين لير دي طبقه مهمه جدا، هي اللي بتسمح ان طبقه الويبر دي تتفاعل على الجودي. كمان طبقه الميوسين دي يا جماعه طول ما هي موجوده كويس تلاقي طبقه الويبر دي ما تتبخرش. المفروض لو انا قلت لك فتح عينيك فتره طويله قلت لي ايه اللي يحصل في طبقه الوتر؟ تتبخر بعد دقيقتين ثلاثه كده مثلا يعني او بعد كام ثانيه. المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض تلاقي في جزء بدا ايه دلوقتي؟ بدا يتبخر اهو، بدا يظهر هنا ايه؟ بدا يظهر هنا حته نقطه لونها اسود اسمها دراي سبوت. المفروض لو انت نورمال يا جماعه تاخد وقت من هنا لهنا وقت طويل. يعني التست ده بعمله ازاي؟ اولا عشان اتفرج انا على طبقه الوتر اللي هي دي وهي بتتبخر لازم اتبخر. اول حاجه في التست احط قطر فيه عشان اتبخ دي واتفرج عليها وهي بتتبخر. اول حاجه في التست استخدم ايه؟ نقطه فلورتين. وعشان نقطه الفلورتين سبقت لي الوتر اللي هي بقت سبقت ماشي. حد عارف عشان اتفرج على الفلورتين كويس احط العيان في جهاز الفيلتر واستخدم الكلوروفلور ايه؟ عشان استخدم على الفلتر اشوف الفلورتين كويس. هستخدم توك الترا. يبقى تاني حاجه هستخدم كوبالت بلو فلتر. بعد ما اقول للعيان حط ده في الجهاز هستخدم دلوقتي لان رحت برش كده. العيان لما يبرش هيعمل ايه في الروتر اللي هي؟ هيبرش خلاص برش خلاص وقف بقى ما تبرشش. واقعد بقى كده مستني اول مره تظهر ايه؟ دراي سبوت. انا هقيس الوقت ما بين اخر مره العيان عمل دربشه والفيرست ابيرنس اوف دراي سبوت. المفروض الوقت ده يبقى وقت طويل. المفروض الوقت ده لا يقل عن 10 ثواني. كل ما العيان يكون عنده طبقه كويسه من الميوسين لير كل ما الطبقه دي طبقه الجلوتر تفضل مفروده على عينيك فتره طويله. العيان بقى ده عنده ديفيشنسي في الميوسين لير هيوصل للمنظر ده بايه؟ بسرعه جدا. اول ما كبت عينيه ثانيتين ثلاثه تبص تلاقي الدراي سبوت ده اللي انت مستنيها ظهرت على طول. يبقى يا جماعه لو الوقت ده طلع اقل من 10 ثواني يبقى العيان ده عنده ايه؟ ما تقوليش زيرو، عايز تحسن. عنده مشكله فين بالظبط؟ في انهي لير؟ في الميزين اللي انا بقى يا جماعة بقص من العيان مستنين بقول العيان بربش وقف بربشة وقف ده كده مستاعة مستني ده مستني فرس تأبيرس أفليه ومتبس بس أول ما دي تزرع شو خدنا يا لو خدنا وقت طويل أكثر من عشر ثواني يبقى عندك كويس لو الدرايف بوكت دي ظهرت بسرعة يبقى العيان عنده مشكلة في أنهي طبقة في الميوسيك ليلر إذا يا جماعة كتير تلم بريك أكثر من سؤال أو سؤال الميوسيكيو بيتم تأنهي ليلر مكتوب عنه الميوسيك ليلر فالفكرين ورقة النشاف ورقة النشاف دي نوعين شيرمان تيز ده بيتم تأنهي ليلر الإيكوال ليلر يعني في تيز يختبر دي اللي هو غط في تيز يختبر ده يختبر الوتر اللي هو مين كل تيست بيختبر ليه؟ في موضوع بقى أسهل ممكن أحط في عين العيان سبجت رود بيجان حتى لك سبجت الرود بيجان بيبقى لونها إيه؟ لونها مين كمان لو بدأ يظهر هنا حتت درايف حتت الدرايف دي بتموت أو بتبتدي تموت الأول بيحصلها دي فايتاليزيشن أي حتة تعلينا دي فايتاليزيشن بتبتدي تموت لو حطيت عليها سبجت رود بيجان تاخد السبجت يبقى لو حطيت سبجكت رود بنجاز لقيت areas of deep vitalization يبقى دي areas of ايه؟ زيروس دي بدأ يظهر ايه؟ زيروس يبقى ممكن استخدم رقم 3 سبجكت رود بنجاز هتظهر ايه سبجكت رود بنجاز؟ هتظهر ال areas of deep vitalization لونها ايه؟ زي ما نوريكم في الصورة لونها ايه؟ لونها ريد اهي طب لو حطيت السبجكت ما لقيتش دوز الماضي يعني ايه؟ برضه لو لقيت areas of devitalization still red يبقى العيان عنده ايه؟ دلوقتي عشان كده الدلوقتي فظيعة كل الحته دي خدت سبجكت الرز من يدعم ان الرز كان نوعها بينك مش احمر فانها ليه بينك مش احمر اوكي؟ تاني هحط سبجكت الرز من جد في عينيك لو سبجكت الرز من جد ما لقيتش حاجه خلاص يبقى انتي نورمال طب لو لقيت درايفرز وات ويل اوبسيرف هتلاقي الحتة اللي فيها دراينس تاخد السبجة ليه؟ لأن الحتة اللي فيها دراينس تبقى دي فايتالايز وسبب الروزن جات تسمو أي حتة دي فايتالايز يبقى الحتة هي اريا ممكن نقول على الحتة دي اريا اوف دي روز أو اريا اوف دي فايتالايزيشن كامل كبير قول إنها ستين دريكت بين الإيه؟ الروزن جات فيبقى يا جماعة دي سبجة الإعلام هنا سهل لا كله منطقي لو عايز اعطي فيتامين اي ديفيشنسي يديله ايه فيتامين اي يبقى رقم واحد تريتمنت او تريتمنت لو الدموع قليله قوي فرض لو في ايه اكثر هي في السنه برضه بالرز من غير سوق سوق في الروتين يعني اقول برضه فرق ازاي لو في الالثر الوحيده اللي بتنسبب بالرز من غير هي الالثر الدريتمنت هل المنظر اللي قدامك ده ده شكله ديتريتك يعني لو دي اكثر زي عامل كده عارف انت ديتريتك اكثر بتبقى برانشنج كده وعامله برانشات كده المنظر ده مش ايه؟ مش ديتريتك فهمتني؟ العلاج ايه؟ لو في فيتامين ايه ديتريتك هنا بيديله فيتامين ايه؟ نحاول ندي دموع من عندنا الدموع الصناعيه اللي احنا بنطبقها هنا عندنا اسمها تير سبستيتيوت زي الميثايل سيلولوز هوسبيتال ريجن الآن أنا أستخدم الأصلة دي طول النهار خمس مرات ست مرات سبع مرات طب ايه يعني حط مرمر المرمر هيفضل لحد الصبح يعني المرمر أحلى حاجة فيه إنه ما يبقاش أبزورب يفضل لحد الصبح يبقى بالنهار حط أصلة ميثايل سيلولوز نص في المية وبالليل يستخدم أوينتمنت يعني لازم لو الأوينتمنت ده يكون فيتامين إيه أوينتمنت نعم هذا يعني جزء جزء يعني مش يعني يبقى كل جزء هيبدا الصبح انت بتحط مره بيفضل كله لحد الصبح كله خلاص طب يا جماعه الدموع اللي موجوده في عينينا القليله دي انت عايز تحافظ عليها ولا عايزها تخرج بره انا عندي دموع عينيا بس قليله الجزء الصغير اللي موجود في عينيا القليل ده انا عايز احافظ عليه ازاي احافظ على التير ازاي اعمل تير بريزرفيشن هي الدموع دي تتصرف فين تروح على فين عندك كمان سيستم ايه رايكم اجي من اهو اقفل البنك اقفل البلاع اعمل بنك تقويل السؤال ده دلوقتي ازاي هنقفل البنك طب عشان نحافظ على الدموع في دكاتره بتستعبط يجيبوا خيط ويجيبوا الحته دي يعني يعملوا ايه؟ كولرايزيشن. ايه مشكلتها؟ تهجرنا. في بقى علاج جميل اهو، اوريكم الصوره له دلوقتي وانتوا هتستغربوه. قول لك نيجي هنا ونركب فيله اسمها بانكتر بلفا، بانكتر بلاد فيله او سباده. خلاص اول ما نقفلها الدموع ما تطلعش، لو فتحناها تروح ايه؟ تروح على فكره من البراز ده اهي جاهز، تروح تلاقي البانيو مش خيال عندي اهو يا جماعه. شايفين الفيدينا دي عباره عن ايه؟ اسمها بانكتر بلاد، بركبها واشيلها. احلى حاجه فيها انها ايه؟ سيمبل انتشن وبتتركب واحد. لا بحطها له حتى ما يتلوث، لما حد ما سابه لو خافوا بقى كويس ده ايه؟ بانكتر بلاد. بانكتر بلاد احسن ولا الكوتري؟ لا الكوتري ايه يا عم؟ الكوتري ده ايه؟ جرم. مشكلة يا جماعة أفراد الدموع الصناعية إن العيان بيزهق منها. أنا بقول لك الأفرة دي استخدمها 5-6 مرات في اليوم، أديها بنزل حضرتك على طول. براحتك يعني على طول. طبعا حاجة تزهق العيان، ما عندكش حل يحل الموضوع ده عندي، عندي حاجة اسمها عايز اسم بس مش عايز كلام. حاجة اسمها لاك ريست. إيه اللاك ريست دي؟ عبارة عن بلاستيكية صغننة كده، كبسولة مش صغيرة أوي. كويس؟ بنيجي نحطها في الهواء في اللور كورنيس بتاعك وسيبها لك في عينيك اسبوع. كل الكبسوله دي لمده اسبوع بننزل ايه في عينيك؟ طلع لك ايه؟ دموع. خلاص؟ يبقى دي نحطها مره واحده في عينيك اسبوع احسن ولا احط على راسه الايه؟ طول النهار. اسمها لاكري ست. شفتوها؟ مكتوبه ولا مكتوبه؟ مكتوبه لاكري ست. فاكرين لو في كيراتين لو في بيتوس بوست هنلاقي؟ ما بنلاقي يا جماعه؟ كيراتين. في حل بس للهزار بس عضو يا استاذ الدكتور بيعمل عمليه اول ما نفهمها نشطب عليها مع الاقلام تعرف تستخدم. بنعمل حاجه اسمها باروتيد داكت ترانسفورميشن. باروتيد ازاي؟ يعني دي العين اهي ودي النوز وده بق العين كده وده ودنه ولا الباروتيد. المفروض الباروتيد داكت بتطلع ايه؟ صلايفه هنا في الزياده ايه؟ في يا جماعه في باروده الكلام، باروده الكلام اللي موجوده هنا وين بقى باروده ايه؟ ضغط. بص بقى الدكاتره يقول لك ايه؟ نفك العيان، نفك البارود الضغط دي، نفتح وش العيان ونجيب البارود الضغط دي ونشلكها كده اهو، نحاول نطلعها فوق عند الايه؟ عند العين. ممكن نلاقيها قصيره، عينيا حاطه، فاتح عيني، فاتح رجله، فاتح رجله، اجيب السم نظريه، اجيب الصابع الزرع موصله هنا كده موصل فيه كده. انا اعمل توصيله يعني زي السباكين وكده، بحيث شوف القرف بقى، بحيث ان العيان لما يليل الرياله تروح على فين؟ تروح على عينين. يعني احنا بين العين بالايه؟ بالصلايفه. انا نقلت مين؟ نقلت مين؟ نقلت الفاروق الدكت، ده فاروق الدكت هو قال عندي عصفور ده مطلع من الرياله. هيليل منين؟ بتروح الكتب ده. ماشي. دلوقتي بالنسبه للسيادات هتبقى المعلومه صفحه 118 ده بيقول شروط مهمه جدا جدا جدا. السؤال اللي صح هنصب عليه اللي هو كيور يتعبوه ونصب عليه. صفحه 119 أول سؤال مهم، إيه الفرق في أكتف تراكوما؟ يعني إمتى التراكوما تبقى أكتف؟ يعني كلنا عندنا تراكوما بس إيه؟ بس نيل تراكوما لحق خلاص. إزاي أعرف إن التراكوما دي شغالة دلوقتي أكتف؟ في حاجات معينة لو لقيتها في عينيك أعرف إن التراكوما أكتف، فأنا قلتها كلها أكتف. أول سؤال مهم، ثاني سؤال نشرب عليه. آخر سؤالين مهمين. آخر سؤالين مهمين، كله شرف على الوضع، كله شرف. ياخد الجزء. خلصنا كونتاكت فايبر، خلصت خلاص التغليل في اخر شطر في السينما في الدرس اخر شطر الناس تزور عشان المحطة الجاية حتى ما يتبعش بجد. I'm going to go to the hospital.